السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب البيوع باب الغصب، وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الغصب هو السفيلة على أموال الناس بغير حق، ظلما وعدوانا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والظلم محرم في كل شيء، سواء في الأموال أو في غيرها. ألا لعنة الله على الظالمين. وقد قال الله في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. ولذلك جاء هذا الوعيد الشديد على من اغتصب من الأرض ولو قليلا، فإنه يجعل عليه طوقا يوم القيامة يحمله على رقبته من 7 أراضين. وهذا دليل على أن الأرض 7 طبقات، كما أن السماوات 7. من اغتصب من الأرض قيد شبر، يعني مقدار شبر، والشبر معروف طوقه، يعني جعل له طوقا على رقبته من 7 أراضين. فهذا إذن يدل على تحريم الظلم عموما. وفي نص الحديث يدل على الظلم في الأرض. ثاني، أن من ظلم شيئا من أموال الناس يأتي يوم القيامة يحمله، كما جاء في الأحاديث الأخرى أن من غل شيء يأتي يوم القيامة يحمله، يأتي أحدهم فيحمل وهو يحمل بعيرا له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو بقرة لها خوار، فيقول: يا محمد، يعني أنقذني، اشفع لي. فيقول: قد أنذرتك، لا أملك لك شيء، قد أنذرتك، يعني أنذرتك من الظلم. فإذا كان سيحمل بقرة أو شاة، فكيف بمن سيحمل أرضا من 7 أراضين؟ وإذا كان قيد شبر، والذي سيظلم من الأرض سيأخذ أشبار طمعا وجشعا وظلما وعدوان. فليتق الله الإنسان وليتذكر ذلك اليوم، ويعلم أن الدنيا لا تغني عن الآخرة. فليس لأحد جلد على أن يتحمل عذاب ذلك اليوم. فماذا يفيدك حينما تغتصب من أرض أخيك شيئا لتضيفه على أرضك وتتزود به ويكون زادك إلى النار؟ من اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فكفى بذلك زجرا عن الظلم والاعتداء على أموال الناس بغير حق. وقد جاء في الحديث: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض حدودها ومراسيمها التي تبين أملاك الناس بعضها من بعض، فتدخل من أرض غيرك بأرضك، وأقبح من ذلك أن تدخل من أرض غيرك بأرض أخرى. وأظلم الناس من يظلم الناس للناس. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: واستفاد من الحديث مسائل عظيمة. الأولى: تحريم الغصب وبيان الوعيد عليه، وإنه كبيرة من كبائر الذنوب. الثانية: أن الأرض يجري اغتصابها، وليس الاغتصاب خاصا بالمنقول، بل يكون في الأموال الثابتة في الأراضي والدور والمباني يجري أيضا فيها الغصب. قال: المسألة الثالثة فيه أن من ملك أرضا ملك هواءها وملك قرارها. ملك هواءها يعني يملك جو أرضه، فلو أن يبني ويرفع البناء ويجعله أدوارا لا أحد يعترض عليه. وكذلك يملك قرارها، يعني ما تحت من طبقات الأرض وما فيها من المعادن كلها تكون ملكا له، فلو أن يحفر ولا أحد يمنعه، ولو أطال الحفر وقعر الحفر، لأنه في ملكه، إلا إذا ضر بجيرانه فإن الضرر يمنع. نعم. هذه فائدة، هو أن الإنسان إذا ملك شيئا من الأرض فله قرارها وسماؤها، يعني لا ليس هناك حد من الارتفاع والانخفاض. لو تحفر إلى أن تصل إلى الأرض السابعة ما أحد يمنعك، ما لم يترتب على ذلك ضرر للآخرين فالضرر يزال، لا ضرر ولا ضرر. وكذلك في الارتفاع، إذا لم يكن الارتفاع يضر الآخرين فإنه لا بأس به، لكن إذا نظمت الإدارة المسؤولة عن المباني، ما يسمونها البلدية، تبعا لأنظمة الدولة وتبعا لمصالح الناس، إذا نظمت نظاما معين، حددت نظاما معين للارتفاع حتى لا يؤذي أحد أحد ولا يضر أحد على أحد، فيجب الالتزام، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أما إذا لم يكن هناك حد ولا مانع فأنت لك أرضك سماؤها أرضها ثراؤها وسماؤها. نعم. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى: ويدخل أيضا في الغصب حجز الأماكن في المساجد في الحرمين وغيرها، فإن هذا لا يجوز، لأن المساجد لله سبحانه، والسابق أحق من المتأخر، والسبق والتقدم إلى المسجد يكون بالبدن لا بالفراش والوطاء، فمنع الناس والحالة هذه لا يجوز، بل هو ظلم وغصب لتلك البقعة من المسجد بدون حق، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوق به سبع أراضين يوم القيامة. نعم. هذه فائدة وتذكير للإخوان الذين يحتجزون الصف الأول والروضة ونحوها بحجة أنهم سبقوا إليها. سبقت إليها اجلس، إذا سبقت فاجلس، من سبق إلى مكان فهو أحق به. أما أن تضع سجادة أو غيرها وتذهب تسرح وتمرح ويأتي غيرك ليجلس فيجلس بعيدا، وإذا جئت بدأت تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم بحجة أنك ستذهب إلى الأمام لمكانك المحجوز فهذا ظلم، ويجوز لمن سبق أن يبعد هذا الفراش وصاحبه ليس له حق عليه، اللهم إن كان خرج يتوضأ فنعم، أما أن يحجزه كما يشاهد الآن في هذا المسجد الصف الأول دائما في الغالب محجوز والروضة كذلك فهذا ظلم وعدوان. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: ومن مفاسد ذلك أيضا أن المساجد لله والناس فيه سواء، وليس لأحد فيها حق إلا إذا تقدم بنفسه، فإذا سبقه غيره فهو حق منه، فإذا تحجر شيئا لغيره فيه حق كان آثما عاصيا لله وكان ظالما لصاحب الحق، وليس الحق فيها لواحد بل جميع من جاء قبله له حق في مكانه، فيكون قد ظلم خلقا كثيرا. ولو قدرنا أن إنسانا جاء والصف الأول قد تحجره المتحجرون بغير حق فصف في الصفوف المتأخرة كان أفضل منهم وأعظم أجرا وأسلم من الإثم، والله يعلم من نيته أنه لو وجدها خالية لصلى فيها، هو الذي حصل فضلها هم حصلوا الوزر وفاتهم الأجر. نعم، هذه فائدة أخرى أيضا تؤكد ما مضى أن الذي يحجز الأرض يعني يحجز المكان في المسجد ثم يأتي إنسان يريد أن يجلس متقدم فلا يجد مكان فإنه يكون أفضل ممن حجز، يعني يجلس في الصفوف المتأخرة على حسب وجود المكان وجلس حيث انتهى به المجلس فهو أفضل ممن جاء بزعمه أنه محجوزا له وجلس في الصف الأول، فهذا يؤجر على نيته وعلى تقدمه ليجلس في الصفوف الأولى. واتق الله ما استطاع، جلس حيث انتهى به المجلس فله الأجر على تقدمه وعلى نيته. ومن المعلوم أن الإنسان إذا نوى خيرا فإنه يكتب له كما في الحديث: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة. فهذا هم بأن يأتي بالصف الأول والثاني لكن ما وجد، والسبب الحج ممن حجزه ظلما. وأما الذي حجز وجلس فهو آثم وإن كان في نفسه أنه صلى في الصف الأول. فعلى كل حال على الإنسان أن يتق الله وأن يحرص على إخلاص العمل وتصفية عمله، لا يخلط عملا سيئا بعمل صالح. نعم. قال شيخ الإسلام: وتصح صلاته على ذلك المفروش، فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة على وجهين، وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء. هذه أيضا فائدة أخرى وتذكير، هل تصح صلاتك أم لا؟ ليس فقط أنك تأثم، بل جرى الخلاف في صحة صلاة من حجز، هل تصح أم لا؟ فاحذر أن تكون في شك وتلقي نفسك في خطأ أنت غني عنه، فأجر وبكر، ابتجر، سابق، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا تجعل نفسك في حرج في إثم وتكون في شك هل قبلت صلاتك هل صحت أم لا. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها قصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضارب عائشة رضي الله عنها وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أن من أفسد أموال الناس فعليه ضمانها، من أفسد أموال الناس وأتلفها فعليه ضمانها. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة، فأرسلت زينب رضي الله عنها أم المؤمنين هدية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس في يومها، ولكن ما أحبت لما صار عندها طعام جيد، ما أحبت أن تستأثر به، بل أحبت أن تكرم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الغيرة الموجودة بين النساء حملت عائشة رضي الله عنها على أنها ضربت القصعة على الصحفة التي فيها الطعام فوقعت الصحفة وانكسرت خشب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يرى قال غارت أمكم، وضحك كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، لا يغضب مثل هذه الأمور ولكن لا يرضى بالظلم. فضم الصحفة بعضها على بعض من كسرت وجمع الطعام فيها وأمرهم بأن يأكلوا، وأخذ صحفة عائشة وأرسلها إلى المرأة التي خسرت صحفتها وقال طعام بطعام وإناء بإناء، يعني ضمان، فمن أتلف أموال الناس فعليه ضمانها. هذا دليل على أن الظلم وإتلاف أموال الناس على أي شكل كان لا يجوز ولا يحل، وعلى من أفسدها أن يضمنها كائنا من كان. وهذا من كمال العدل، بينه لنا عليه الصلاة والسلام بفعله كما بينه لنا بقوله. وعدم الإقرار، إقرار الظالم مهما كان، عائشة هي أحب النساء إليه، لكن حبها لم يحمله على أن يجامل معها، بل أخذ الحق لمن هو له. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ومناسبة هذا الحديث لباب الغصب، قال: ليس هذا في باب الغصب، وإنما هو في ضمان المتلفات، فالباب معقود لهذا الغصب وضمان المتلفات. والفقهاء يقولون هذا في هذا الباب، يقولون باب المتلفات، ويقولون باب الغصب وضمان المتلفات. نعم، هو لما أتلفت الصحفة غرمتها، بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ صحفتها وأرسلها إلى المرأة التي كسرت صحفتها، ضمان المتلفات. نعم. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، حسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخر عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. الحديث الأول أن من زرع أرضا ليست له ظلما واعتداء فإن صاحب الزرع ليس له منه شيء، بل الحق والزرع يكون لصاحب الأرض، لكن لصاحب الزرع ما أنفقه عليه على هذا الزرع من بذور أو نفقات أخرى، ويكون الزرع لصاحب الأرض. فإذا كان لك أرض وزرعت فإنك تملك الزرع مع الأرض، وتدفع لصاحب الزرع تكاليف ما بذر تعويضا له. أما الغراس الشجر والنخل فإنه يلزم صاحبه بقلعه وإزالته وإصلاح الأرض التي أفسدها بسبب غرسه للشجر، لأن ترك الشجر يزيد تمكنا في الأرض، إلا أن يرضى صاحب الأرض بأن يترك فيملكه، وصاحب الشجر رضي بأن يتركه لا له ولا عليه، يقول بدل ما إني أتكلف بإجرة من يقلعها ويصلح الأرض فإني أتركه بناء على رضا صاحب الأرض، فهذا يجري بينهم الاتفاق والصلح. أما إذا أن صاحب الأرض أصر على قلع الشجر مهما كان نخل أو غيره فهو فالحق له، وعلى المغتصب الغارس قلعه وتسوية الأرض وإصلاحها. هذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يبني أو يزرع أو يغرس أو يعمل أي شيء في أرض غيره إلا بإذنه. لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة من نفسه، فأموال الناس للناس، وليس لأحد أن يأخذ مال الناس ويستولي عليه بالقوة اغتناما لفرصة غفلة صاحب المال أو ضعفه، فإن الضعيف قوي بالله وبحكمه وشرعه، فهو غالب للظالم مهما كان. فإن أعطي حقه في الدنيا فلعل الظالم يبرأ ويسلم من التبعة، أما إن استمر الظلم فالويل للظالم، وأما المظلوم فإن حقه مضمون. وعلى كل حال الظلم بأي شيء محرم، سواء في الأراضي أو غيرها، أموال الناس للناس. وكما أنك لا ترضى أن أحدا يعتدي على مالك فلا تعتدي على أموال الآخر، عامل الناس بمثل ما تحب ويعاملك به. ولماذا تدخل على نفسك وأولادك حرام في زرع أرض أو بنائها أو غرسها أو بأي طريقة كانت، وأنت تعلم أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ فكم بهذه الأرض من ذرة إذن سترى جزاءها؟ اتق الله في نفسك واترك ما ليس لك واقنع بما آتاك الله، نعم. قال شيخ الفوزان حفظ الله تعالى: واختلاف حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الزرع والأشجار أن الزروع لا تبقى مدة طويلة فيزول إشغالها للأرض في وقت قصير، أما الأشجار كالنخل والعناب والتين والأشجار التي تبقى مدة طويلة فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها لأنها تبقى مدة طويلة وتشغل أرض الغير، يعني لأنها عروق وجذور وتبقى سنين، فلذلك يلزم بناء على طلب صاحب الأرض يلزم بقلعها وإزالتها وإصلاح ما أفسد. أما الزرع فكما تعرفون خفيف، يعني في نفس السنة إذا تم الزرع وحصد تقلب الأرض وتصلح الأرض وتعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وأمرنا به، ولا شرا إلا بينه لنا وحذرنا منه. يقول: أنذرتكم النار. خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخاف على أمته، وبين لهم في حجة الوداع أحكام كثيرة سواء في عرفة أو في يوم النحر، بين لهم أحكام كثيرة ومنها التحذير من الظلم بأنواعه. سألهم سؤال تقرير، يعني يقررهم وينبههم: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، تأدبا معه عليه الصلاة والسلام وظنا منهم أنه ربما يسميها بغير اسمها. فقال: أليس البلد الحرام واليوم ويوم النحر وشهر الحجة؟ وهذه كلها حرمات بعضها على بعض. شهر الحجة من الأشهر الحرم، والبلد الحرام معروف أن الله حرمه وحرم الظلم فيها شد من غيره، ويوم النحر من أيام الحجة وهو من أفضل وأعظم الأيام، يوم الحج الأكبر. فلما بين لهم هذه الحرمات الثلاث مجتمعة قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم، يعني دماء بعضكم على بعض، وأموالكم يعني أموال بعضكم على بعض، وأعراضكم أعراض بعضكم على بعض حرام، يعني ليس لأحد أن يستطيل بالعرض أخيه، وليس لأحد أن يعتدي على مال أخيه، وليس لأحد أن يعتدي على دم أخيه، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثلاث حرمات بعضها على بعض. فالنبيه اللبيب والذي يخاف على نفسه يحسب لهذا الأمر حساب، ويعرف أنه مناقش عن كل صغيرة وكبيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اتق الله أيها المؤمن وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم ما دمت حي. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ما فيها الحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس فينا من ليس له دينار متاع ولا درهم. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، عنده صلاة وصيام وصلاة وصدقة وجهاد وبر وصلة إلى آخر، مثال الجبال، كل عمره يعمل عمل صالح. فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، إذا هؤلاء غرماء لهم ديون، من أين تؤدى؟ انتهت الدنيا، ما فيه لا دينار ولا درهم. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته ما كفى، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس. أما فلس الدنيا فإنه مؤقت، يمكن أن يكون مفلس وغدا يكون غني، وحتى لو مات وهو مفلس ليس ضرره مثل فلس الآخر ولا قريبا منه. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن الإنسان قد يعمل ثم يفسد عمله فيكون يعمل لغيره، فهذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام، تحذير ووعيد وبيان أن الظلم من أكبر الكبائر. يقول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين عموما، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا لا في مال ولا في عرض ولا في دم ولا غيره، لا تظالموا. ودعوة المظلوم مستجابة تصعد فوق الغمام ولها رواء، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين. حتى لو كان كافر مسالم يحرم ظلمه، لو كان كافر لكنه مسالم ليس محارب فإنه يحرم ظلمه، الظلم ظلمات يوم القيامة. ودعوة المظلوم مستجابة لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فاتق الله. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله داعيا إلى الإسلام وأمره أن يأخذ الزكاة إذا أسلموا وانقادوا، قال إياك وكرائم أموالهم، احذر أن تأخذ أنفس أموالهم، كما أنه لا يأخذ الرديء لكن لا يأخذ الأنفس يأخذ الوسط. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاه لا يحجب، احذر لا تستغل الضعف، ضعف يتيم أو نساء أو عامل فتستغل حقه بغير حق، فإن له رب مطلع وسيأخذ حقه منك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنو. فاتق الله أيها المؤمن وحاسب نفسك واحسب لذلك اليوم حسابه، فإن أسعد الناس من يأتي ليس عليه